كل ما نبعد تزيد المحنة، عزيز تراب قاعك يا وطننا، كل ما نبعد تزيد المحنة، الوطن أغلى من العيون نحب شلون ما يكون، وطن أغلى من العيون نحب شلون ما يكون، قوتنا يصير الوطن جنة، عزيز تراب قاعك يا وطننا، قوتنا يصير الوطن جنة، عزيز تراب قاعك يا وطننا، وطننا نادينا النخل والهوى والماي، ملينا الدموع وجلوة الناي، ينادينا النخل والهوى والماي، ملينا الدموع وجلوة الناي، نريد أيام نتعود ندعي والله موجود، نريد أيام نتعود ندعي والله موجود، يصف عزيز تراب قاعك يا وطننا، يصفوا النية ويعودون أهلنا، عزيز تراب قاعك يا وطننا، وطننا باشر بالفراتي هالهل الطير، نضحك شباب دجلة ويرجع الخير، باشر بالفراتي هالهل الطير، نضحك شباب دجلة ويرجع الخير، تصير الإيد وحدة باب الشر نسده، تصير الإيد وحدة نفتح باب بيتي لنا كلنا، عزيز تراب قاعك يا وطننا، نفتح باب بيتي لنا كلنا، عزيز تراب قاعك يا وطننا، وطننا عزيز تراب قاعك يا وطننا، كل ما نبعد تزيد المحنة، عزيز تراب قاعك يا وطننا، كل ما نبعد تزيد المحنة، الوطن أغلى من العيون نحب شلون ما يكون، وطن أغلى من العيون نحب شلون ما يكون، قوتنا يصير الوطن جنة، عزيز تراب قاعك يا وطننا، قوتنا يصير الوطن جنة، عزيز تراب قاعك يا وطننا، وطننا